الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محيي الدين النووي رحمة الله عليه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب آخر من أبواب هذا الكتاب، قال: باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار. باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار. مقصود المؤلف رحمه الله من هذا الباب بيان أن الشارع الحكيم نهى المسلم أن يتشبه بالشيطان وأن يتشبه أيضا بالكفار والمشركين. وقد أورد الإمام النووي رحمه الله عدة أحاديث تحت هذا الباب تدل على هذا المعنى. فقال رحمه الله تعالى: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. رواه مسلم. إذن ففي هذا الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أن يأكل بشماله، أن يأكل بيده الشمال، بل على المسلم أن يأكل وأن يشرب بيمينه. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: لأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فالشيطان إذا شرب لا يشرب باليمين، وإنما يشرب بشماله. ولذلك نهي المسلم عن التشبه بالشيطان. فالمسلم إذا أكل أو شرب فلا يفعل ذلك بيده الشمال، وإنما يتيامن، يفعل ذلك بيده اليمنى. إذن فهذا الحديث استدل به المصنف رحمه الله على أن الشارع نهى المسلم أن يتشبه بالشيطان، وهذا هو المقصود. ثم قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، أي بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم. وحديث ابن عمر هذا هو بمعنى حديث جابر رضي الله عن الصحابة جميعا. ثم قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة هذا: إن اليهود والنصارى لا يصبغون، أي لا يصبغون شعر رؤوسهم ولحاهم، إذا كان بها شيب فإنهم لا يصبغونه. وهذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام عما كان معلوما ومنتشرا في زمانه. فكان اليهود والنصارى في زمانه عليه الصلاة والسلام لا يصبغون شعورهم ولحاهم إذا شابت، بل يدعونها بيضاء. فأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بمخالفتهم، قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. إذن فيشرع للمسلم إذا كان به شيب في رأسه أو في لحيته أن يغير هذا الشيب، يسن للمسلم ويشرع له تغيير هذا الشيب، ولكن يكون ذلك بغير السواد كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا الباب، يعني يغيره ويصبغه بلون آخر. بلون أصفر أو أحمر أو بني، المهم أن يتجنب السواد. قال إن اليهود والنصارى لا يصبرون فخالفوه. إذن فهذا الحديث استدل به الإمام النووي رحمه الله على أنه يشرع للمسلم أن يخالف الكفار والمشركين وأن لا يتشبه بهم. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عدة عن التشبه بالكفار والمشركين، ولهذا ورد في الحديث المعروف المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهذا وعيد يعني عظيم وشديد ورد في من يتشبه بالكفار والمشركين. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن من تشبه بهم فهو منهم، فهو منهم والعياذ بالله، فهو أحد الكفار والمشركين والعياذ بالله. إذن فمخالفة الكفار والمشركين مشروعة، والتشبه بهم ممنوعة، التشبه بهم ممنوعة. قال العلماء: لأن المشابهة في الظاهر قد تؤول إلى المشابهة في الباطن والعياذ بالله. أنت الآن تتشبه بهم في الظاهر في لباسك ونحو ذلك، ولكن هذه المشابهة التي هي ابتداء في الظاهر قد تؤول بك إلى أن تشابههم في أخلاقهم وفي أعمالهم وفي معتقداتهم ونحو ذلك. فلهذه الحكمة أو لهذه العلة نهينا شرعا عن التشبه بالكفار والمشركين، وأمرنا بمخالفتهم. ولكن يجدر التنبيه هنا كما قال العلماء إلى أن المشابهة التي نهينا عنها، المشابهة التي نهينا عنها فيما يتعلق بالتشبه بالكفار، هو أن نتشبه بهم فيما هو من خصائصهم، يعني الأشياء التي تخصهم والأشياء التي يتميزون بها يمتازون بها، هذه هي التي يمنع المسلم من التشبه بهم فيها. ولذلك يعني قد يفعل الكفار شيئا أو يلبس الكفار لباسا ثم يعني ينتشر هذا اللباس بين المسلمين، ينتشر هذا اللباس بين المسلمين ولا يصبح هذا اللباس خاصا بالمشركين ويتميز به المشركون، فحينئذ يصبح هذا اللباس لباسا عاما يلبسه المشركون والمسلمون. فحينئذ إذا لبس الإنسان مثل هذا اللباس فلا حرج. ولذلك فالمنهي عنه كما قلت هو أن نتشبه بهم فيما هو من خصائصهم. وأما ما انتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به إلا الكفار فإن لبسه لا يعد تشبها. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه منبها على هذه النقطة، قال رحمه الله: وسواء قصد المسلم التشبه بهم أو لم يقصد ذلك بحكم العادة التي تعودها. قال رحمه الله: فليس له، أي فليس للمسلم أن يفعل ما هو من خصائصهم، فليس للمسلم أن يفعل ما هو من خصائصهم. إذن فهذا الذي ننهى عن التشبه به فيه بالكفار، إذا كان هناك شيء يختص به الكفار ويميز الكفار، فهذا الذي لا يجوز لنا معاشر المسلمين أن نفعله أو نلبسه، لأنه صار شعارا للكفار يختص بهم ويتميزون به. وأما إذا كان شيئا عاما وشيئا مشتركا فلا حرج، فلا حرج في فعله أو في لبسه، اللهم إلا إذا كان هذا الشيء العام الذي انتشر فيه محظور آخر، إذا كان ممنوعا شرعا من جهة أخرى ليس من جهة التشبه بالكفار، إذن فيتركه المسلم، يتركه المسلم ولو فعله المسلمون، لأن الشرع نهى عنه. إذا كان لباس مثلا فيه مثلا تبرج وفيه يعني كشف عورة ونحو ذلك، فهذا نجتنبه، لا لكونه من أفعال الكفار، وإنما لكون الشارع نهى عنه لما فيه يعني من التبرج أو من السفور أو لما فيه من الحظر ونحو ذلك. إذن هذا هو يعني مقصود الإمام النووي رحمه الله من إيراد هذا الحديث في هذا الباب، هو قوله عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. قال الإمام النووي رحمه الله معلقا على هذا الحديث حديث أبي هريرة، قال: المراد خضاب شعر اللحية والرأس الأبيض بصفرة أو حمرة. قال: وأما السواد فمنهي عنه كما سنذكره في الباب بعده إن شاء الله تعالى. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الباب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.